بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة النادية المنصورة، وقفنا في المرة الأخيرة عند سؤال ما محل الشهادتين من الدين، ما محل الشهادتين من الدين. وحقيقة أن هذا السؤال لعلنا نقف معه تقريبا اليوم كله، أو يعني وقت هذا الدرس يكون مع هذا السؤال أحدثه، وهذا أهم سؤال يتعلق بالعقيدة والتوحيد. ما محل الشهادتين من الدين؟ قال في الجواب، قال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، إلا بالشهادتين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقابل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فمحل الشهادتين كما أجاب المصنف رحمه الله تعالى في إيجاز، أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهما، إلا بهما أي بالشهادتين. وتدل بقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فهذا فيه دليل على أن الشهادتين هما أساس هذا الدين الذي يعتمد عليه، وأي شيء ليس له أساس فهو مهدوم ولا قيام له. ولذلك فالشهادة هما أساس هذا الدين، أساس هذا الدين. لا يدخل العبد في دين الإسلام إلا بهما. فمن أقر مثلا بالشهادتين في نفسه لا يدخل في الإسلام ما لم ينطق بهما، ما لم ينطق بهما. فلا بد لمن أراد الدخول والانتساب إلى الإسلام أن ينطق بالشهادتين، وأن يعتقد معنى ومقتضى الشهادتين كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا القتال لا ولم يتوقف إلا بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن فمحل الشهادتين من الدين أنهما الركن الأساس الأعظم، هب أن بناء يعني مشيد. هذا البناء المشيد له أركان، له أركان: صلاة، زكاة، صوم، حج، وما تفرع بعد ذلك هو البناء. لكن هذا البناء لا يقوم إلا بالأساس، وهو الشهادتان. أساس هذا البناء الشهادتان. ولذلك كانت أو كانت الشهادتان هما اللذان يقام عليهما الدين والإسلام، ولا يقبل أو لا يدخل الإنسان في الدين إلا بهما. وقد دلت كذلك الأحاديث والأحوال الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه من يأتيه فيقبل منه الإسلام إذا أعلن الشهادتين، فالشهادتان هما بهما يدخل الإنسان في دين الإسلام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل كل فرد أسلم بعد أن يتكلم بالشهادتين. فعلى سبيل المثال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في قصة إسلامه فيها أنه لما جاء وقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت الاستبشار في وجهه. بهما يدخل الإنسان في الدين. شخص أقبل على النبي مثلا لا يعرف أبو ذر، قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال فرأيت الاستبشار في وجهه، خلاص هنا يكون الإنسان قد دخل في الدين. كذلك أيضا لما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه يريد الإسلام قال فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى المدينة يريد الإسلام قال فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال الحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي هداك. فبالشهادتين يدخل الإنسان في دين الإسلام ولا يدخل الإنسان بغيرهما، فلا بد من الشهادتين. كذلك أيضا في قصة إسلام خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه قال أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، قال وتخلع ما أنت عليه من عبادة حذر لا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يدري ممن عبده ممن لا يعبده. قال خالد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فبالشهادتين يدخل الإنسان في دين الإسلام. فهذه القصص وغيرها من يعني الحوادث والأحوال التي تحكي قبول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ممن نطق بالشهادتين وجاء بالشهادتين يدل على أن العبد لا يدخل في الدين بغير الشهادتين، بل ربما لو نطقهما العبد ولو كان في الظاهر فإنه بذلك أيضا ينسب إلى الإسلام وأمره إلى الله. فمما يدل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال أسامة رضي الله عنه كان رجل من المشركين يقتل الناس قتلا عظيما في إحدى المعارك، قال فتتبعته وطلبته، قال فلما علوته بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال فقتلته، قال فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاني وغضب علي وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه قالها متعوذا من السيف، قال يا أسامة أشققت عن قلبه؟ وفي بعض الروايات قال وما تقول للا إله إلا الله يوم القيامة. فدل ذلك على أن الرجل ثبت له الإسلام بإعلانه الشهادتين، ولذلك لا يدخل في الإسلام من لا يعلن الشهادتين، وإن كان يعذر من لا يقدر على النطق لكن عنده الوسائل الأخرى. فعلى سبيل المثال الأخرس فإنه لا يستطيع النطق بالشهادتين لكن يلزمه أن يكتب، إن كان يكتب يقر ويشير أو يبين بالإشارة أو الكتابة ونحو ذلك أنه يقر ذلك، أو أن يقال عند من لا ينطق ويسمع أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن قال أشهد يعني أو قال يعني ما يدل على إقراره لذلك كان بذلك منسوبا إلى الإسلام. إذن فلا يدخل العبد في الدين إلا بالشهادتين، والشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناهما عظيم ويحتاج إلى تفصيل وتوضيح. أما الأولى وهي الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، فالعبد ابتداء يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا اللفظ فيه إشارة أو فيه بيان لمعنى عظيم جدا في الإقرار بالتوحيد. فإنه كان من الممكن أن يقال لمن يريد الإسلام قل أعلم أن لا إله إلا الله، ولكن جاءت هذه الكلمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلما سئل يقول أن تشهد ولا ينتقل عنها إلى غيرها كأن أن تعلم أو أن تعرف ونحو ذلك، وذلك لأن هذه الكلمة تشتمل على العلم وزيادة، فهو يشهد كأنه يرى ذلك شهادة العين، أشهد أن لا إله إلا الله كأنه يرى ذلك، ويبالغ في إظهار إيمانه بأن يقول أشهد أنا أرى، كأنه يرى ذلك رأي العين أن الله عز وجل هو الواحد الأحد وأنه لا إله غيره سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله. ومعناها أن يفرد العبد ربه سبحانه وتعالى بالتوحيد بأنواعه، التوحيد أنواع كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله، لكن في إجمال أن يفرد ربه بالعباد وبأوصاف الربوبية والتي تشتمل على أسمائه وصفاته وما له من صفات سبحانه وتعالى تتعلق بمعنى الربوبية، فيؤمن بأن الله وحده هو المعبود وهذا توحيد الألوهية، وكذلك يقر لله بالربوبية بالخلق والملك والإحياء والتدبير والإماتة والإعطاء والمنع وغير ذلك من صفات الربوبية، وأن يثبت لله عز وجل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، كل ذلك تتضمنه هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة كثير من جهلة المسلمين لا يعرف قدرها، بل ربما بعضهم والعياذ بالله لا يفهم معناها كما فهمه ربما أهل الجاهلية، ولذلك وجدنا في الجاهلية لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه الكلمة من قام إليه قاتله، لقد كان من اليسير على أهل مكة أن ينطقوا هذه الكلمة إن كانت مجرد نطق لفظي، ويستريح بالهم وتتوافق النفوس والآراء ولا يقتتل الناس فيما بينهم. لا، بل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على جبل الصفا يوم وقف أول مرة وقال أيها الناس إني رسول الله إليكم، أيها الناس إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما قال ذلك انقلبت الأمور، وهو الذي في بعض الروايات كان قد قال لهم في أول حديثه أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تأتي تغير عليكم أو مصدقي أنتم أو كنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك الكذب، ما جربنا عليك الكذب. قال إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، إني رسول من رب العالمين، اعبدوا الله لا إله غيره. قالوا تبا لك سائر اليوم. على الفور لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. انظر، لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثير من المسلمين في هذا الزمان الذين نسأل الله العافية لنا ولهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا يعرفون من الدين إلا رسمه، لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم في زمان لمثل هؤلاء ربما ما اعترضوا عليه وقالوها لفظا ولو كانوا يعبدون غير الله كما كان المشركون يعبدون غير الله، لقال له ما تريد يا محمد؟ تريد أن ننطق بهذه الكلمة؟ إن الخلاف لا يفسد للود قضية، ونتفق ولأجل ألا نختلف ونسير معا، وكل كويس وكل واحد له برضه دماغه وله فهمه وله عقيدته، وما فيش مانع ان انت يكون لك طريقة واحنا طريقة وده طريقة وده طريقة. أليس هذا حال كثير من المسلمين في هذا الزمان؟ صوفية على طرق كثيرة، خوارج على طرق كثيرة، شيعة على طرق كثيرة وغير ذلك. ولذلك هؤلاء والعياذ بالله ربما لو قيل لهم وهم على هذا الحال لقالوا لا مانع ننطقها، في الوقت الذي يتعبد لغير الله تعالى بالنذر والذبح والسؤال وغير ذلك والاستغاثة وغيره. لماذا؟ لأنه لا يفهم معناها، وده سيأتي الكلام عليه تفصيلا في شروح لا إله إلا الله إن شاء الله، لا يفهم معناها. أما أهل مكة فكانوا يفهمون معناها أكثر من كثير من المسلمين في هذا الزمان، ولذلك اعترض، وما خرج منهم واحد يقولها مجرد كلمة لفظية فقط، لا، الذي قالها وعى معناها. أبو بكر وغيره ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفون معناها. أما باقي المشركين أو أما باقي أهل مكة اعترضوا. لماذا؟ لأنهم فهموا معناها، وأن مقتضاها إفراد الله بالعباد، كل ما أفور العبادة، السؤال والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغيره وغيره والحكم، كل فهموا ذلك. ولذلك جعل بعضهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم صعد جبل الصفا يكلم بعضهم وبعضهم يتهكم بعضهم في دهشة ونحو ذلك، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما هذا الذي جاء به محمد؟ لا إله إلا الله، لا لا لا لا، لا نقل له بذلك، لأنهم يفهمون معناه وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده. ولذلك رفضوا هذه الكلمة، حتى وصل الأمر إلى أنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل الأمر إلى أنهم جاءوا إليه قبل ذلك وعرضوا عليه المال والجاه والسلطان وكل ذلك لأجل أن يترك هذه الكلمة وأن يتوافق معهم فيما هم عليه. ما فيش مانع ان احنا يا محمد نتوجه الى هبل مع الله، نتوجه الى العزلة مع الله، نطوف حول البيت ونطوف حول هبل. وهكذا صور موجودة في زماننا هذا، موجودة في زماننا هذا، الآن في زماننا هذا يطوفون حول الكعبة ويطوفون حول الأضرحة، الآن في زماننا هذا يذبحون لله ويذبحون للأولياء، ينذرون لله وينذرون للأولياء، يسألون الله ويسألون الأولياء، يستغيثون بالله ويستغيثون بالله، بل ربما بعضهم فاق المشركين في شركه والعياذ بالله، فصار يصرف بعض العبادات إلى المعبودات الأخرى دون الله تعالى، أو يعظم المعبودات الأخرى أكثر من تعظيمه لله. فعلى سبيل المثال بعض الصوفية الجهلة لو سب الولي لا غضب عليك وأنكر عليك، ولو سببت الله عز وجل في حضرته لا يبالي. الناس هم ماشيين في الشوارع يسبوا دين الله سبحانه، ما يلتفتش، يقول لك مالناش دعوة بحد. لكن لو سب الولي، لو واحد ماشي في الشارع ماشي يقول مثلا البدوي ابن 60 في 70، هيقوم الصوفي ده يعترض ويقول له دوالي انت مش خايف يجرى لك حاجة؟ انظر، واذا سب الله تعالى ربما لا يتحرك له ساكن. اذا فهذه الكلمة وعاها من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من كثير المسلمين لما لها من مقتضيات عظيمة، حتى وصل الامر ان احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، او احب من احب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس رفض هذه الكلمة، رفض هذه الكلمة لانه يعلم مقتضاه ابو طالب، رفض هذه الكلمة مع أنه كان أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش في الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي طالب، لأنه هو الذي رباه وأحاطه وكان يزود عنه عمره كله، بل قدمه على أولاده وبنيه. أبو طالب كان يجعل فراشه للنبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه ولا يجعله لأولاده. أبو طالب لما سمع بأن أهل مكة يتهددون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في فراشه هو خوفا عليه وغير ذلك، ومع ذلك رفض هذه الكلمة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لها مقتضيات. وهذا كله إنما أردنا منه أن نقف على هذه المسألة الخطيرة، إذ أن كثيرا من يعني أحسن الأحوال العبارة والله أعلم، أو يعني أقل تعبير، كثيرا من جهلة المسلمين يقلل من شأن دراسة التوحيد وتعلم التوحيد، فيقول أنتم منشغلون بتعليم الناس التوحيد والمسلمون يقتلون وكذا وكذا، ماذا تريد؟ يريد أن تهجر ذلك وتتفرغ لمجرد كلمات رنانة هنا وهناك. الناس لو لقوا ربهم على أعظم المعاصي وهم مسلمون أرحم من أن يلقوا ربهم وهم مشركون، أليس كذلك؟ ألم يغفر الله عز وجل لبغي سقط كلبا وأدخلها الجنة؟ هو في أفحش من كده؟ بغي والعياذ بالله تعلن الزنا وذلك انها رحمت كلبا سقطه بخفها، فقال الله انا ارحم منك فغفر لها ما كان منه. طيب ابن جدعان الذي كان في الجاهليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل كان كثير الخيرات. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تقول في ابن جدعان أو ينفعه ما كان يعمل؟ ابن جدعان ده كان رجل يفعل الصدقات والخيرات وكريم جدا مع الخلق، قالت أو ينفعه ما كان يعمل؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، لم يقل يوما رب اغفر لي، يعني لم يصرف عبادة الدعاء والسؤال إلى الله وحده، لأن ابن جدعان كان مشرك فلم ينفع. أبو طالب برغم كل ما كان يفعل فإنه لم ينفعه كل هذا الخير الذي فعله من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على الشرك. إذن فقضية توحيد الله تعالى هي القضية الأعظم التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، وقامت الخصومة، وأرسل الأنبياء والرسل، وأنزلت الكتب من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولذلك حافظ عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم ذلك، ولذلك زادوا عن هذه الكلمة وحموها ودعوا إليها الخلق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فحملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين يدعون إليها. كذلك الشهادة الثانية وهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العبد وأشهد أن محمدا رسول الله، مع أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربما، لكنه يقول أشهد، وهذا للمبالغة في إظهار إقراره وبيان اعتقاده أنه يقر ذلك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنني أقر أن الطريق إلى الله هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله هي الغاية، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة. غايتنا عبادة الله وحده، الوسيلة إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا رسول الله هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فعلى هذا يقر العبد أنه يشهد أو يعترف أنه يفرد الله بالعبادة، وأنه لن يعبد الله إلا على طريقة واحدة، وهي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم مسدود إلى الله تعالى. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك وحافظوا عليها كذلك. أشهد أن محمدا رسول الله، لذلك أقاموها في العباد والسلوك وكل المعاملات. أشهد أن محمدا رسول الله، لا يجوز أن يعبد الله إلا بنفس الطريق الذي هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسس في ذلك، يمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيجد رجلا من الناس قد التف الناس حوله وهو مغشي عليه، فقال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قالوا أبو إسرائيل. قال وما له؟ أو كلمة نحوها. قالوا نذر أن يصوم قائما في الشمس ولا يقعد، نذر أن يصوم قائما في الشمس ولا يقعد ولا يستظل. فقال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة اثنين، لأنهما ليس على هديه. الرجل نذر أن يصوم وأن لا يقعد وأن لا يستظل، فقال مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه، يعني لا يفعل هذه ولا تلك اللي هي عدم القعود أو القيام وعدم الصوم، لا أبطل هاتين وأبقى التي توافق ما جاء به. كذلك لما هم النفر الثلاثة وقالوا وقد سألوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقلوها أو كأنهم تقلوها، قالوا قال أحدهم إني سأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أنام. وقال الثالث لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من رغب عن سنتي فليس مني، إني أصوم وأقوم وأنام وأتزوج النساء. فأبطل كل طريقة تخالف طريقته، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعمل على ذلك أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحافظون على هذا الطريق. وانظر إلى ذلك وما حدث في المسلمين بعد ذلك. فإن كثيرا من المسلمين أحدث في دين الرسول صلى الله عليه وسلم وابتعد عن طريقته بطريقة فظيعة. والكل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فصار هناك من يخل بهاتين الشهادتين وهو في ذات الوقت يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وتراه يصرف عبادات لغير الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراه يخالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قد أخل بالشهادتين، ولذلك الشهادتان هما الركن الأعظم الأساس في هذا الدين، ولا يدخل العبد إلا بهما. ثم كذلك لا بد أن يعرف العبد معناهما وأن يعمل على مقتضى ما جاء فيهما. ولذلك فالشهادتان هما الطريق الواضح المستقيم الذي لا وجاز فيه ولا غبار عليه، فمن سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن حرف عنه هوى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت عليه على جسر جهنم يوم القيامة. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يقبضنا وإياكم على توحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالشهادتان هما الذي يدخل العبد بهما في الإسلام، ولا يخرج العبد من الإسلام إلا بما يناقض الشهادتين، فيدخل بهما ويخرج بما يناقضهما. إذا ارتكب ما يناقض هاتين الشهادتين خرج من هذا الدين، إما بجحود نسأل الله العافية لما دلت عليه، أو استكبار عما استلزمتاه الشهادتان، إما أنه يجحد شيء مما جاء في مقتضيات الشهادتين، أو أنه يستكبر على شيء من ذلك. ولهذا لم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما. ما عرف في تاريخ الأنبياء عموما نبيا دعا إلى شيء قبله الشهادتين، أن يشهد الناس بالتوحيد لله وأن يشهدوا له بالرسالة. فما من نبي إلا ودعا إلى ذلك. ولا يقبل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونه. يعني لو جاء إنسان وقال أنا سأصلي مع المصلين وأزكي مع المزكين وأحج مع الحاجين لكن لم أنطق الشهادتين فهذا لا يقبل منه الإسلام. ولو جاء إنسان وقال أنا سأفعل الخيرات كلها لكن بشرط أن أنطق واحدة ولا أنطق الأخرى لا يقبل كذلك منه الدين ولا يثبت له الإسلام. وأما ما جاء في بعض الأحوال أن بعض الناس دخل في الإسلام بواحدة منهما كأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فهذا يقبل منه الإسلام، أي نعم يقبل منه الإسلام، لأنه إذا لم يعرف عنه التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت منه في الدنيا قبلت منه. أما من عرف أنه كان يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا بد أن ينطق بالشهادة الأخرى. نقول له أنت كنت تكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن تدخل في الإسلام، يقول نعم. نقول انطق الشهادتين. يقول لا أنطق واحدة، ألا تكفيني واحدة؟ نقول تكفي لمن لم يعرف عنه أنه كان مكذب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالعبد بالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده. الأولى يعرف بها المعبود لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق يعبد إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الطريق الموصي إلى الله. كيفية عبادة الله تكون على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرسول من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فلا يقبل من أحد يريد الإسلام إلا أن يقر بالشهادتين، ويأتي على ذلك تفصيل آخر إن شاء الله تعالى في الأسئلة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وانتقل إلى كتاب منهج السالكين في الفقه.